نهزو كاع المغاربة قولوا سمع أخويا أخويا واه غادي الشيخ ياسين الرحالي أحسن ورقاني في العالم يا بولا تميني فين غدا مجلية وحشتك عنقيني دلي شعورك عليا يا مولاة الميني فين غدا مجلية وحشتك ضميني دلي شعورك عليا جاوبتني بكلمة صافي فينيش حبنا صار حلمة بلا بيها ما نعيش يا مولاة الميني فين غدا بجلية توحشتك ضميني دلي شعورك عليا وحشتك ضميني دلي شعورك عليا